تريد للمخاطب، لأن الشيء إذا أتاه مجملا تشوف بتفصيل، فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن المتهيئ فصار أحفظ وأضبط. فسرها بقوله على الجبهة، وهذا يسميه المعربون بدلا بإعادة العامل، بدل من إيش؟ بدل من سبعة، بدل بعض من كل، وإن شئت فقل عطف بيان، لكنه على كل حال بإعادة العامل. ما هو العامل هنا؟ على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى أنفه إلى أن الأنف تبع للجبهة وليس عضوا مستقلا وليس عضوا داخلا في الجبهة، ذلك لأن بينه وبين الجبهة فاصل، وهو المنخفض من الأنف، لأن المنخفض من الأنف لا يستوي. فلما كان هذا يسمى باسم آخر غير الجبهة أشار إليه، ولما كان تابعا لها أشار إليه أيضا. قال وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والمراد بهما الكفاء، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف في كل مواضع، إذا أطلقت اليد فهي الكف. الدليل على هذا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي أكفهما. ولما أراد سبحانه وتعالى ما زاد على ذلك قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبهذا نعرف أن القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إنما يتيمم بعضوين فقط وهما الكفان، وأن التيمم إلى المرفق بدعة، وإن كان بعض العلماء ذهب إليه لكنه ليس بصواب. إذن المراد باليدين إيش؟ الكفين. علل. لأن اليد إذا أطلقت فهي خاصة بالكف، والركبتين، الركبتين معروفتان، وأطراف القدمين يعني الأصابع، فهذه سبعة أعضاء: الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد عليها. ولكن كيف السجود؟ السجود أن يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه. لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجبهة فليقدم الجبهة أول عند السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها هي الأولى، قلنا هذا قول لا قائل به، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بالأعلى فالأعلى، بالأعلى فالأعلى. الجبهة فوق الكفين، والكفان فوق الركبتين، والركبتان فوق أطراف القدمين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأعلى لا بما يسجد عليه أولا، فالسجود أول على الركبتين ثم على الكفين ثم على الجبهة والأنف، هذا هو الترتيب التنازلي الطبيعي. ثم هو أيضا ما جاءت به السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الإنسان كسجود البعير أو أن يبرك كبروك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، أول ما ينحني من البعير عند البروك هما اليدان، وهذا شيء يشاهده الإنسان. زعم بعض الناس أن ركبتي البعير بيديه، فنقول نحن نقولنا بيديه، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير؟ الجواب لا، وإنما نهى عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه، فقال لا يبرك كما يبرك، فالتشبيه هنا واقع على الكيفية وليس على العضو الذي يسجد عليه. ونحن نقول نوافق على أن الركبتين في البعير بيديه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وحينئذ يتبين أن القول الراجح وهو أن يبدأ بركبتيه قبل يديه له دليل من السنة واضح. فإن قال قائل في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، كنا هذا يناقض أول الحديث فهو منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن الراوي توهم فانقلب عليه. هكذا أعلل ابن القيم هذه الجملة في الحديث وهو تعليل واضح، لأننا لو قلنا وليبدأ بيديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث الذي جاء كالمثال مطابقا مخالفا لأوله الذي جاء كالقاعدة. في هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد تتوجه إليه الأوامر بقوله أمرت. طبعا هذه الفائدة بيان ضلال وسفه من تعلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في جميع أعماله يبطل هذه الدعوة، بل إن الله سبحانه وتعالى قال له أمره أمرا أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وجملة إن أتبع إلا ما يوحى إلي كأنه يقول إن أنا إلا عبد أمر فأتبع، ولست ممن عنده خزائن الغيب، نعم خزائن الله ولا عنده علم الغيب. وعلى هذا فالذين يترنمون بقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الذين يترنمون بذلك يترنمون بما يغضب الله ورسوله، بل بما هو شرك وهم لا يعلمون. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مثل هذا القول لأنكره أعظم إنكار، ولا استباح دم قائله، لأنه شرك صريح. قال بعض أهل العلم إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرته هي الآخرة، فما الذي بقي لله؟ ماذا تقولون؟ ما بقي شيء، لأنه ما فيه إلا دنيا وأخرى. فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي لله شيء، وإذا كان من علومه الكثيرة العظيمة علم اللوح والقلم، وعلم اللوح والقلم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا جعله من علوم الرسول وليس هو علم الرسول كله. إذن نقول هذا الفعل لا يرضاه الله ورسوله، وهو شرك بالله عز وجل، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترنم به. لكن الشيطان يزين للناس سوء أعماله، وهذا هو الخصام العظيم، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. المهم أن نأخذ منها إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل تتوجه إليه الأوامر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، وذلك لأن صيغة الخبر تدل على تأكدها، حيث أسند الأمر إلى الله عز وجل بلفظ الأمر، والسجود عليها ركن من أركان الصلاة. وعلى هذا فمن رفع أنفه في حال السجود لم يصح السجود، من رفع يده لم يصح السجود، من رفع رجله لم يصح السجود، من رفع يديه جميعا، نعم فمن باب أولى أن لا يصرف. ولكن هل المراد أن يبقى ساجدا على هذه الأعضاء أو الأعضاء السبعة من أول السجود إلى آخره، بمعنى أنه لو رفع أحد هذه الأعضاء ولو لحظة بطل سجوده، أو يقال يكتفى بالأكثر؟ فيه احتمال، يحتمل أن يقال يكتفى بالأكثر، وأن الإنسان لو قدر أنه أصابه حكة فرفع يديه يده يحك جسده لم يبطل سجوده، لأنه رفع يسير والعبرة بالكل. ولكن لا نقول وإن كان هذا له وجه، لكن الاحتياط أن لا يرفع شيئا من هذه الأعضاء ما دام ساجدا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة، العمل بالإشارة لقوله وأشار إلى أنفه. والعمل بالإشارة عند العجز عن النطق لا شك أنه معتبر، لأنه لا سبيل إلى الإفهام إلا بذلك. فالأخرس مثلا تعتبر إشارة أو لا؟ تعتبر، لأنه لا يستطيع النطق. ومن لا يستطيع النطق لعلة غير الخرس تعتبر إشارته أيضا. ولهذا لما قتل اليهودي جارية لبعض الأنصار على أوضاح لها، يعني عليها حلي، فقتلها وأخذ حليها لض رأسها بين حجرين، فأدركت الجارية قبل أن تموت وسئلت من الذي قتلك؟ فلان فلان فلان، فسمي اليهودي الذي قتلها فأشارت برأسه أن نعم هو الذي قتل، فأخذ اليهودي وأقر واعترف وقتل، فاعتبرت إشارته. لماذا؟ لأنها عاجزة عن الكلام. إذن الأخرس الذي لا يتكلم بأصل الفلقة إشارته معتبرة. ثانيا، من أصابه علة لا يستطيع معها الكلام فإشارته إيش؟ معتبرة. الإشارة لحاجة، كما لو أراد الإنسان أن يكلم صاحبا له بحضرة أناس ويحب أن لا يطلع عليه الناس فأشار إليه، يعني مثلا قال هكذا هكذا، يعني إلا قال هكذا يعني انصرف، يعني انصرف. هو يستطيع أن يقول انصرف، لكنه لا يحب أن يسمع القوم فأشار إليه، تعتبر أو لا؟ هذا أيضا تعتبر، لأنه لحاجة. الرابع، إذا كانت الإشارة لغير حاجة مع إمكان النطق وعدم الحاجة إليه، فهل تعتبر؟ الجواب نعم تعتبر الإشارة، لكن بشرط أن تكون مفهوم، بشرط أن تكون مفهوم. ويدل لهذا قول الرسول عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه حينما قال على سبة أرضه، لأنه قادر أن يقول الجبهة والأنف، لكنه أشار إلى الأنف. إذن القاعدة، كل إشارة مفهومة ممن يستطيع الكلام ومن لا يستطيع الكلام إيش؟ معتبر. لو قال لزوجته أنت طالق، أنا لا أشير بأصابع الثلاث، كم تطلق؟ تطلق ثلاثة. هذه إشارة، إشارة مفهومة. طيب، ولو قال يخاطب زوجاته الأربع أنتن طوالق وأشار، تعتبر، مع أن هذا لا حاجة للإشارة لكن ربما يشير للتوكيد. الحاصل أن كل إشارة مفهومة فهي معتبرة، سواء كانت ممن يستطيع النطق ومن لا يستطيع. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم جالسا وهم ووقف، فأشار إليه أن يجلس. النطق هنا ممتنع شرعا أو حسا؟ شرعا. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا سجد على اليدين ولو مقلوبتين فإن السجود مثل لعموم قوله واليدين، لكنه لا شك أنه خلاف السنة، ومن فوائده أيضا أن الإنسان لو سجد على جنب الرجل لا على أطرافها أنه لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطراف القدمين ولم يقل والقدمين. لو قال والقدمين قلنا إذا مست القدمان الأرض فالسجود مجزئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص السجود بأطراف القدمين لأن القدمين سوف تكونان منصوبتين، وإذا كانت منصوبتين فلا سبيل إلى السجود إلا على أطرافهما. في هذا الحديث لم يذكر السجود على الحائل، وإنما ذكر الأعضاء فقط، فهل إذا سجد على حائل يجزئه السجود؟ إذا حائل يحول بينه وبين مصلاه نقول في هذا التفصيل على النحو التالي: إذا كان الحائل من أعضاء السجود فإنه لا يجزئ. كيف ذلك؟ بأن يضع الإنسان جبهته على كفيه يسجد على الأرض ثم يضع جبهته على كفيه، فهنا لا يجزئ السجود، لأن حقيقة الأمر أنه سجد على الأعضاء ما عدا الذي وضعه على العذر. وكذلك أيضا لو أركب إحدى الرجلين على الأخرى لم يجزئ. لماذا؟ لأن الحائل من أعضاء السجود. وكذلك لو وضع كفيه على أطراف ركبتيه في السجود فإنه لا يجزئ لأن الحائل من أعضاء السجود. هذه واحدة. ثانيا أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود منفصلا عن المصلي، فهذا لا بأس به، لا بأس به، مثل أن يضع الإنسان منديلا فيسجد عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على الخمرة، والخمرة عبارة عن قطعة من منسوج من الطوس من جنس المروحة هذه اللي نسميها المهفة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا أفعل شيئا مكروها. يقول إذا كان من غير الأعضاء منفصل عن المصلي إيش؟ فلا بأس به، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يخص جبهته بهذا الحائل، يعني لا يجعل قطعة صغيرة تسع الجبهة فقط، وعللوا هذا بأنه فعل الرافضة، فإن الرافضة عندهم أن لا يسجد الإنسان على شيء لم يكن مخلوقا من الأرض، ولذلك تجدهم في مساجدهم لا بد أن يكون معهم شيء يحول بينهم وبين الفراش، وبعضهم يغلو فيقول لا بد أن يكون السجود على شيء من الأرض التي قتل عليها الحسين بن علي رضي الله عنه من كربلاء، ولهذا تجد في مساجدهم مصنوعات من المدر يعني من الطين موضوعات في الرفوف، من دخل المسجد أخذ واحد علشان إيش؟ يسجد عليه. قال العلماء رحمهم الله الحائل الذي يحول بين المصلي وبين الأرض إذا كان خاصا بالجبهة فإنه مكروه اتقاء لمشابهة من الرافضة. طيب القسم الثالث أن يكون الحائل متصلا بالإنسان من غير أعضاء السجود، يعني أن يسجد مثلا على طرف الغترة، على طرف العمامة، على طرف المشلح وهو لابسه، فهذا مكروه لا ينبغي فعله إلا لحاجة، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، والشاهد قوله إذا لم يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض، يعني لشدة الحرارة بسط ثوبه وسجد عليه. فهذه أقسام ثلاثة: قسم ممنوع ولا يستطيع أن يسجد، وقسم مكروه، وقسم جائز. قلها لنا ما هو القسم المكروه؟ ما هو إيش؟ أعطنا قاعدة. هل المشرح والغطاء هذه مثال؟ نعم. أن يسجد على شيء متصل به مثل، طيب هذا وش حكم هذا؟ وإذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه أجل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الدليل؟ لا غلط. حديث أنس قال كنا نصلي، أدركت أشياء ما أدركت، كنا في شدة الحرب. نعم. ثوبه. طيب تمام. الثالث، الثاني مو الثالث، قسم ما هو؟ أن يسجد على شيء منفصل عنه مثل كالمنديل مثلا، والسجادة الآن الناس يسجد عليها. استثنى العلماء من هذا مسألة، ما هي؟ وهو أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه. طيب الثالث ما هو؟ نعم. الثالث ممنوع المحرم هو أن يسجد على شيء من أراضي السجود، مثاله أحسن. انتهى الوقت. نعم. يكفي. يعني أحيانا بعض الناس يكون مثل إبهامه طويلا، ما يمكن يسجد على الكل إلا بكلام، نقول الذي يقدر عليه يكفي. نعم. هذا يصدق عليه، يصدق عليه من طرف. لا، المرأة إذا كانت قد غطت وجهها بالخمار فإذا أردت السجود فإنها تفشط، يعني ترفع. لا لا لا لا، لا تجعل الخمار على وجهها. أين؟ نعم. هل هذا السجود إذا سجد على شيء مرتفع نظرنا إن كان إلى القعود أقرب منه إلى السجود فهذا ليس بالسجود، وإن كان إلى السجود أقرب فهو سجود. أحيانا تكون الأرض مثلا بعضها رفيع جدا، نقول له هذا بالتفصيل، إذا كان إلى الجلوس أقرب فلا سجود، وإذا كان للسجود أقرب فهو صحيح. إيه؟ إيه نعم. يعني يقول بعض الناس نشاهد أنه قد رفع رجليه عند السجود، فهل نأمره بالإعادة؟ نقول نعم نأمره بالإعادة، لأن السجود على الأعضاء السبع ركن، كل صلاة. في إيش؟ نعم. ليس عليها غطاء، إذا احتاجنا. لأنه قال إذا لم نستطع، فدل هذا على أنه أن مثل هذا لا يجوز إلا عند عالم الاستطاعة. ولو ذهب ذاهب وقال أنه حرام لم يكن بعيدا، لكن نقول مكروه فقط، لأنه ما دام وجد الأصل السجود على هذا الحائل بدون ضرورة فهو جائز لكنه مكروه. نعم. رحمة الله على أهل العلم. ما بينا ذلك، بيناه، لكن يا أخي بعضهم يجي كأنه مغشي عليه. بينا أن الرسول عليه الصلاة بدأ بالأعلى فالأعلى، أعلى الإنسان جبهته، ثم يديه، ثم ركبتيه، ثم قدميه. ما بدأ بالترتيب بالنزول، لو قلنا بالترتيب بالنزول كان يقول أول ما يسجد منك الجبهة ولا قائلة، نعم نعم اي نعم نعم الطاقية والعمامة من هذا النوع، يعني من الأشياء المكروهة. فإذا كان عليه طاقية تنزل على جبهة يؤخرها يرفعها عند السجود، لا بد يعني لا بد وإلا وقع في المكروه. انت لو فيما نقله المؤلف عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر حين يقوم يكبر. فيقول الله أكبر، وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام التي لا يمكن أن يدخل الصلاة إلا بها. وثانيا يقول ثم يكبر حين يركع، حين يركع أي حين يشرع في الركوع، ولا يصح أن نقول حين يصل إلى الركوع، لأنه إذا وصل إلى الركوع فإنه يتلقى ذكرا آخر وهو إيش؟ التسبيح. فيتعين أن يحمل قوله حين يركع أي حين يشرع في الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، وسمع هنا بمعنى استجاب وليس بمعنى سمع الصوت، بل بمعنى استجاب، لأن الفائدة من سماع الله عز وجل للدعاء هو الاستجابة. ومن فوائد نعم انتقلت حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد، يقول وهو قائل أي بعد أن ينتصر يقول ربنا ولك الحمد، وهذا كالتطبيق تماما لقول سمع الله لمن حمد. ثم يكبر حين يهوي إلى أن إلى السجود، يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وهذا في الصلاة الثلاثية والرباعية. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها وجوب تكبيرة الإحرام لقوله يكبر حين يقوم. فإن قال قائل إن هذا فعل، فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا نعم هو فعل، لكن الوجوب أخذناه من أدلة أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. إذن وجوب تكبيرة الإحرام، ومن فوائده أنه يجب أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام لقوله حين يقوم. وبناء على ذلك لو كبر للإحرام وهو يهوي إلى الركوع كما يفعله بعض المسبوقين في الصلاة كنا صلاتك لم تصل. يوجد بعض المسبوقين إذا جاءوا لمن راكع أسرع ثم كبر للإحرام وهو يهوي إلى الركوع، فماذا نقول في هذا الرجل؟ صلاته غير صحيحة، لكنها تصح نفلا على قول بعض أهل العلم، لأن النفل لا يشرطه القيام. طيب، كذلك أيضا لو كبر للإحرام وهو جالس، كان بالأول جالس وأراد أن يقوم يصلي فكبر للإحرام قبل أن ينتهض قائما، فما حكمه؟ لا يصح التكبير، لابد أن تكون تكبيرة الإحرام والإنسان قائم تماما. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تكبيرة الركوع لقوله ثم يكبر حين يرفع، ومن فوائده وجوب قول سمع الله لمن حمده حين الرفع، حين الرفع لقوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ومن فوائد الحديث وجوب قول ربنا ولك الحمد بعد القيام يعني بعد تمام القيام، بقوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذه الجملة فيها ثلاث صفات غير هذا الشيء، وهي ربنا ولك، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. ولم يذكر أبو هريرة حال المأموم، ماذا يقول؟ المأموم يقول حين يرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. ومن فوائد هذا الحديث التكبير إذا هوى إلى السجود لقوله ثم يكبر حين يهوى، والتكبير حين يرفع رأسه من الركوع لقوله حين يرفع رأسه، والتكبير مرة ثانية في السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يسجد، والتكبير إذا نهض من السجود الثاني لقوله ثم يكبر حين يرفع رأسه، والتكبير في القيام من الجلوس بين السجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن الجلوس بين السجدتين له تكبيرتان، تكبيرة حين رفع من السجود، وتكبيرة حين قيام من إيش؟ من الجلوس، حين قيام من الجلوس. فالتشهد الأول فيه تكبيرتان، الأولى تكبيرة للرفع من السجود، والثانية تكبيرة للقيام من القعود. طيب، يستفاد من هذا أن جلسة الاستراحة ليست جلسة مقصودة، لأنه لو كانت جلسة مقصودة لكان لها تكبيرتان كما للجلوس بين كما في الجلوس للتشهد الأول، ولو كانت مقصودة لكان لها ذكر، لأن كل ركن من أركان الصلاة لا بد أن يكون له ذكر. وقد تقدم الكلام على هذا وبينا أن القول الراجح هو القول الوسط الذي إن احتاج إليها فالأفضل أن يجلس، وإلا فالأفضل أن لا يجلس. طيب، من فوائد هذا الحديث أن التكبيرات مشروعة في كل رفع وخفض. من أين تؤخذ؟ إذا ركع، وإذا سجد، وإذا قام من السجود، وإذا قام من التشهد الأول، كذا؟ طيب، قلنا التكبير مشروع في كل خفض ورفع، يستثنى من ذلك؟ نعم، يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإنه لا يشرع فيه التكبير. وهل هذه التكبيرات واجبة أو غير واجبة؟ نحن ذكرنا أنها واجبة، لكن من العلماء من قال إنها ليست بواجبة إلا تكبيرها الإحرام، فأظنهم أجمعوا على أنها واجبة وركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. أما ما عداها من التكبير والتسميع والتحميد فإن جمهور العلماء يرون أنه واجب، ومن العلماء من يقول إنه ليس بواجب. ينبني على هذا الخلاف، لو تعمد ترك هذا هل تبطل صلاته؟ إن قلنا إنه واجب بطل الصلاة، وإن قلنا ليس بواجب لم تبطل صلاة. كذلك ينبني عليه، هل يجب سجود السهو لتركه سهوا؟ إن قلنا إنه واجب وجب، وإن قلنا غير واجب لم يجب. ولا شك أن الأقرب إلى الصواب القول بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله مطرف بن عبد الله صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج ابنته فاطمة، وقصة زواجه بها مشهورة، وما حصل من أنه أراد أن يتزوج عليها وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأثنى على صهره أبي العاص بن الربيع، مشهور أيضا في البخاري، وقد هلك فيه طائفتان، أعني علي بن أبي طالب، طائفة الرافضة وطائفة الناصبة. أما الرافضة فغلت فيه حتى جعلته معصوما من الخطأ والزلل، بل حتى جعلته أحق بالرسالة من محمد رسول الله قاتلهم الله، وقالوا فيما يقولون: خان الأمين وصدها، أي الرسالة، عن حيدرة، يعني بذلك علي بن أبي طالب. وتناقض هذا الشعر المعروف: خان الأمين، كيف تقولون إنه أمين ثم تقول خان؟ لكنهم لا يبالون بالكذب ولا بالتناقض، لأن أصل بدعته مبنية على الجهل. طيب، حتى إن بعضهم جعله إلها والعياذ بالله، فإن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، كما أظهر بولس دين النصارى ليفسد دين النصارى، كما قال ذلك الشيخ مسام الجيمية، عبد الله بن سبأ هذا هو إمام الرافضة وهو يهودي، قابل علي بن أبي طالب وقال له: أنت الله، أعوذ بالله، صراحة. فغضب علي بن أبي طالب وحق له أن يغضب، وأمر بالأخاديد بالحفر فحفرت، ثم أتى بهم وأحرقهم بالنار إحراقا تنكيلا بهم، لأنهم قالوا قولة لا يقولها أحد. هذا هؤلاء الرافضة غلوا فيه. أما الناصبة فإنهم يلعنون ويسبون ويرون أنه معتد ظالم وأنه خارج على الإمام إلى غير ذلك من ألقاب السوء. وكلا الطائفتين ضالة مبتدعة، وهدى الله أهل الحق إلى الحق. فقالوا علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، وهو أقرب إلى الحق من خصمه معاوية رضي الله عنه، وهو ممن عصمه الله تبارك وتعالى من دعوة الربوبية أو الرسالة. وله علينا حقان: حق القرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحق الإسلام وكونه خليفة للمسلمين في عهد الخلفاء الراشدين. ولكن ذلك لا يعني أن نفضله على عثمان وعمر وأبي بكر، بل نقول إن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه، لكنه يفوقهم بكونه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر أن رافضيا وسنيا تخاصم في عثمان وعلي، في أبي بكر وعلي، في أبي بكر وعلي، فقال السني: من الأفضل؟ أبو بكر أفضل. وقال الرافضي: علي أفضل. فاحتكما إلى ابن الجوزي رحمه الله وقال: نرضاه حكما. فذهب إليه وقال له: أيما أفضل، أبو بكر أو علي بن أبي طالب؟ فقال: أفضلهما من كانت ذمته تحته. قال: أيهما أفضل وأولى بالرسول؟ قال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. لمن حكم؟ نعم، إلى الآن ما حكم بينهم، لكنه تخلص منهما. أفضلهما من كانت ابنته تحته، إن كان الضمير في ابنته يعود على الرسول فعلي أفضل، وإن كانت تعود إلى الأفضل فأبو بكر أفضل، أفضل، لأن ابنة أبي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نحن نولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المحبة ما هو أهل لها، لكننا لا نغلو فيه ولا نفضله على من سبق. والعجب أن علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه وهو من أعدل الحكماء يقول على منبر الكوفة صراحة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسه يقول هذا. والرافضة الذين يدعون أنهم أولياؤه يقولون كذب، يقولون هو بلسان المقال لكن بلسان الحال، يقولون إن أبا بكر إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر. فعلى كل حال علي بن أبي طالب هلك فيه طائفتان هما الرافضة والناصبة. فالرافضة غلت فيه والناصبة قدحت فيه، وكلاهما على ضلال، نبرأ إلى الله من طريقهم. يقول: فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه يعني من السجود كبر، وإذا نهض من ركعتين عن السجد الأول كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمر بن حسين فقال: قد ذكرني هذا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. في هذا الحديث فوائد: منها أن الخلفاء فيما سبق كانوا أئمة الناس في الدين وفي الولاية. كيف في الدين؟ الصلوات الخمس والحج هم أئمة الناس، فهم أئمة في الدين والولاية. ومنها أن الناس من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أضاعوا شيئا من الصلاة، لقوله: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فقول ذكرني كأنه يقول إننا نسينا الصلاة التي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكونوا لا يكبرون، وإما أن يكونوا يكبرون سرا، وعلي رضي الله عنه يكبر جهرا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك بتطبيق تطبيقه السنة. ولا شك أن تطبيق السنة من مناقب الإنسان وفضائله. ومن فوائد الحديث مشروعية جهر الإمام بالتكبير، مشروعية جهر الإمام بالتكبير. وهل هو واجب أو سنة؟ قيل إنه سنة، وقيل إنه واجب. والصحيح أنه واجب، أن جهر الإمام بالتكبير واجب، وكذلك بالتسميع. ويدل لذلك أنه لا يمكن اقتداء المأمومين بإمامهم إلا بالجهر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن قال قائل: الواجب هنا متعلق بصلاة المأموم، ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره، انتبهوا لهذا الإرادة القوي. يعني لو قال قائل: هذا يتعلق بصلاة المأموم ولا يجب على الإنسان شيء يتعلق بعبادة غيره، فالجواب أن صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الإمام، فكان كمال صلاة المأموم من كمال صلاة الإمام والعكس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بيد الإنسان من أجل أن ينتبه. من أين يؤخذ؟ أخذ بيد عمران بن حسين، ولا شك أن أخذ الإنسان بيد الإنسان يؤدي إلى تنبهه، لا سيما إذا كان كلما قال جملة عصر يده. ينتبه ولا ما ينتبه؟ ينتبه أكثر. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد ماذا صنع؟ جعل كف بن مسعود بين كفيه، جعل كف بن مسعود رضي الله عنه بين كفيه، من أجل أن ينتبه ويعتني. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد ينسى الشيء إذا لم يقم بالعمل به، لقول عمران ذكرنا. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل بالعلم من أسباب رسوخه وبقائه. وجهه أنه لما كان الناس لا يعملون بهذا نسيت هذه السنة. ولا شك أن العمل بالعلم من أسباب رسوخ العلم وبقاء العلم، انتبه. ولهذا يقال: العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه، فإن أجاب وإلا ارتحل. ويشهد لهذا ويصدقه قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعليك يا أخي، عليك بالعلم، عليك بالعمل بالعلم، إن أردت أن يبقى في قلبك فاعمل به، إذا عملت به تذكرته، وإذا عملت به أعاذك الله، زيادة على ما علمت، فعليك بالعمل بالعلم. ومن فوائد هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إذا كان خبرا لا دعاء، يعني لي أن أقول قال محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، لكن لا يجوز أن يناديه الإنسان في حال حياته فيقول يا محمد، بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا في عهد الرسول إذا أرادوا أن ينادوه يقولون يا رسول الله، يا نبي الله، لكن إذا قال قائل إنها تمر بنا أحاديث كثيرة فيها يا محمد، فالجواب عن هذا لأحد وجهين: إما أن يكون ذلك قبل أن ننهوا، وإما أن يكون ذلك من جاهل أعرابي لا يعرف فيدعو الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه. أفهمت يا أخي؟ تمام؟ طيب، إذن يفرق بين الخبر وبين الإنشاء، أي بين الخبر أن تخبر عن الرسول بأنه محمد، وبين أن تناديه فتنشئ له النداء، فالأول لا بأس به والثاني منهي عنه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قول ربنا ولك الحمد أربع صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. طيب، هل يجمعها في ركعة واحدة؟ نعم. هل يختار واحدا منها ولا يتعدى؟ يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. طيب، ما هي الفائدة في كون الإنسان يأتي بالصفات المتعددة؟ طيب، قوله سمع الله لمن حمده، هل يقولها إذا استتم قائما أم متى؟ إذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمده. في ظني أنك لم تحفظ الحديث. ومتى حين أربع صفات؟ إذن ليس إذا استتم قائما، يعني يقول سمع الله لمن حمده وهو يغفر. طيب، ومتى يقول ربنا ولك الحمد؟ للمأموم والإمام والمنفرد أم ماذا؟ والمنفرد عند الرفع، المنفرد كالإمام، يعني يقول سمع الله لمن حمده حين الرفع، وربنا ولك الحمد بعد أن استتم غائبا. على كل حال أنتم تصلون هكذا، لكن سبحان الله عند السؤال. المهم الآن الإمام يقول حين الرفع سمع الله لمن حمده، بعد القيام ربنا ولك الحمد، المنفرد كذلك، المأموم يقول ربنا ولك الحمد حين الرفع، يعني بدل سمع الله لمن حمده بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. طيب، كم تكبيرة أتركناها في حديث أبي هريرة؟ كم تكبيرة؟ عددي عدة. نعم هذه خمسة. خمسة: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع منه، التكبيرة حين يقوم الثنتين. ما يكبر أحدهم، يقول سمع الله لمن حمده. تمام، في كل ركعة. طيب، لماذا قال عمران بن حصين إنه إن علي بن أبي طالب ذكره بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، فإن الناس لا يرفعون أصواتهم في ذلك الوقت، فذكرهم علي رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لماذا أخذ مقرة بن عبد الله بيده؟ نعم، ليشد انتباهه. هل لهذا أصل من السنة؟ علم إيه؟ نعم، لما كان يعلم عبد الله بن الشهود جعل كفه بين كفيه. طيب الآن نأخذ الدرس. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، رمقت أي نظرت وتابعت مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يقول وجدت قيامه يعني للقراءة الفاتحة وما يتبعه، لكن رواية البخاري في قوله ما خلا القيام والقعود تدل على أنه ليس المراد قيامه للقراءة، وأن قيامه للقراءة أطول من قيامه من أطول من ركوعه وسجوده. فالعمل على رواية البخاري. فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدين، هذه أربعة أركان: الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه أربعة أركان. يقول قريبا من السواء، نعم قريبا من السواء يعني متقاربة، إذا أطال الركوع أطال الرفع من الركوع، وإذا أطال الركوع والرفع من الركوع أطال السجود، وإذا أطال السجود أطال الجلسة بين السجدتين. وقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، التسليم يعني الانتهاء من الصلاة، والانصراف انصراف إما لبيته أو لغير ذلك من الانصرافات، قريبا من السواء يعني متساوي. وقول ما خلا القيام والقعود يريد بالقيام القيام للقراءة، والقعود القعود يتشهد، فإنه أطول من ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركوع وقيامه بعد السجود. ففي هذا الحديث الصحيح أولا حرص الصحابة على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته بقوله إيش رمقت الصلاة. ثانيا من فوائد الحديث أيضا أن هذا من كمال حفظ الشريعة، شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يسر له هؤلاء الأصحاب الذين يراقبونه مراقبة دقيقة في كل ما يقول ويفعل من أنواع العبادة. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأركان الأربعة الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين كلها تكون قريبا من السواء. ومن فوائد هذا الحديث بيان خطأ أولئك القوم الذين يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، ولعلكم تشاهدون ذلك فيهم، تجده يركع ثم يرفع ثم ينزل بسرعة، يعني لا ليس بينه وليس بين قيامه بعد الركوع وركوعه ليس بينهما تقارب فضلا عن التساوي، وهذا من الخطأ. بل إذا أطلت الركوع فأطل القيام بعده، وإذا أطلت الركوع والقيام بعده فأطل السجود، وإذا أطلت السجود فأطل الجلسة بين السجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن القيام بعد الركوع في صلاة الكسوف يكون طويلا، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصلاة متقاربة. وقول من قال من العلماء إنه إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الكسوف فإنه يخفف لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أن القيام بعد الركوع قريب من الركوع. ومن فوائد هذا الحديث أن مشروعية الجلسة بين التسليم والانصراف، وهذا فيما إذا كان هناك نساء يحتاج إلى إطالة الجلوس حتى يخرج النساء. أما إذا لم يكن هناك نساء فإن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. ومن فوائد الحديث على رواية البخاري أن القيام قبل الركوع والتشهد لا يكون مثل الركوع والسجود ولا قريبا منه. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل إطالة القيام والقراءة أو إطالة الركوع والسجود، ثم هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو إطالة الركوع والسجود. والصحيح في هذا كله أن الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه، وأخشى قد يكون أحيانا يتلذذ بالقراءة ويستحضرها ويود أن يقرأ طويلا، فهنا نقول زد من القراءة ما دمت ترى أنك تزداد خشوعا وحضور قلب فزد. وأحيانا يرى أن إطالة الركوع وتعظيم الرب عز وجل في هذا الركن أخشع لقلبه وأتقى لربه، فنقول زد. لكنك إذا طولت في الركوع فطول في إيش؟ في السجود، في الرفع منه وفي السجود أيضا. فعلى كل أحال القول الراجح في هذه المسألة أننا لا نفضل شيئا على شيء على وجه الإطلاق، بل نقول الإنسان طبيب نفسه، فلينظر ما هو أزكى وأتقى وأخشى فليلزمه. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل يعني لا أقصر، بل أبذل الجهد في أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لأن أنسا كان إماما، والإمام يجب عليه أن يتبع من السنة ما يعلم، ولا يبالي بالناس أن يقول طولت أو قصرت. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يعني أنه يطيل القيام بعد الركوع ويطيل القعود بعد السجود. كل معنى لا آل، معنى لا آل لا أقصر. ففي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا آل أن أصلي بكم. ومن فوائده أن الإمام يجب عليه أن يحرص على اتباع صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت يجب عليه لأنه إمام مسؤول له الولاية على هؤلاء القوم الذين يصلي بهم. لو كان الإنسان يصلي وحده لقلنا خفف أو ثقل على ما تريد، لكن إذا كان إماما فيجب عليه أن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي به. ومن فوائده أنه يجب على الإمام وغير الإمام أيضا أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن لا ينظر إلى حال الناس. الناس قد يغيرون بزيادة أو نقص أو إخلال أو إتمام، لكن المدار على إيش؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أئمة أو مأمومين يجب علينا أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنه قال صلوا كما رأيتموني يصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يجب عليه أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبالي من اعترضه، أن لا يبالي من اعترضه. ربما يعترض البطالون على الإمام إذا قرأ في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى، ويقول أطلت بنا. فما جواب الإمام؟ جوابه سهل، أن يقول هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن طاب لكم حياكم الله، وإن لم يطب فالإثم عليكم، صلوا في بيوتكم. أما أن أخفم هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل مراعاة البطالين فلا أفعل. ولهذا خنع بعض الأئمة، خنع للضغط من هؤلاء البطالين المتكاسلين، وصار يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصفها في الثانية، وهذا غلط، لأن كونه يغير السنة من أجل الناس أشد من كونه يقرأ سورة أخرى. ولو قرأ سورة أخرى قصيرة لكان أهون من أن يخرم السنة ويشطئ ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع السورة كلها في الركعة الأولى، أعني ألف لام ميم تنزيل السجدة، والسورة كلها في الركعة الثانية، أعني سورة الإنسان. أما كون شطر ما جمع الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل مراعاة الناس فهذا غلط كبير. ومن فوائد هذا الحديث إطالة الجلوس بين السجدتين وإطالة القيام بعد الركوع، بقول ثابت حتى يقول القائل قد نسي. وهل المراد أنه يطيل هذين الركنين أطول مما سواهما حتى يظن أنه ناسي، أو أن الناس يظنون أنه ناسي لأنهم كانوا يقصرون هذين الركنين؟ الثاني، لأن السنة أن يكون الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع بقدر إيش؟ بقدر الركوع والسجود كما ثبت في الحديث البراء. لكن مراده مراد ثابت أن الناس يقولون قد نسي لأنهم كانوا اعتادوا إيش؟ تخفيفهما، فإذا زاد على ما اعتاده الناس قالوا لعله نسي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإمام، وأظن ذكرتها، أن يطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، بقول أنس إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صليت وراء إمام قط، هذه يعني قط كلمة تدل على الزمان، ولكنها تستعمل في الماضي وهي بإزاء استعمال أبدا في المستقبل، قط لما مضى وأبدا للمستقبل. وقط هذه كلمة ظرف زمان مبنية على الضم في محل نصب، والمعنى ما صليت وراء إمام في كل ما مضى من الزمن أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونها أتم فواضح، لأن أتم صلاة هي صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كونها أخف صلاة فقد يرد إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الأحيان، قرأ مرة لسورة الأعراف في صلاة العشاء، لكن هذا نادر، والغالب أنه لا يطيل هذه الإطالة. فيقال إن أنس رضي الله عنه أراد أن يبين أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها شيء من الطول فإنها خفيفة، لأن الطول والقصر أمر نسبي، فقد يكون الطويل قصيرا باعتبار ما هو أطول منه، وقد يكون القصير طويلا باعتبار ما هو أقصر منه. ففي هذا الحديث فوائد، وهي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الصلاة، وأن صلاته وإن كان فيها شيء من الطول أحيانا تعد تخفيفا لقوله أخف صلاة. ومن فوائدها أنه تمام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يقتدي به بذلك يكون هو أتم الناس صلاة. ومن فوائده فوائد الحديث أن من تبع السنة في الإطالة لا يعد مطيلا على الناس، وبهذا نقيد الحديث الذي سيمر عليه إن شاء الله، أيكم أما الناس فليخفف. نقيد هذا التخفيف بإيش؟ بما وافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا، ويشير إلى مسجد في حيهم، فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وكان أي الشيخ يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهى. قال المؤلف: أراد بشيخهم أبا بريد، أبا عمر بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. في هذا الحديث يقول: جاءنا مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث رضي الله عنه صحابي جليل، كان ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود، وعام الوفود هو السنة 9 من الهجرة، وإنما سمي بذلك أي سمي عام الوفود لكثرة الوافدين فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كثر الوافدون لأن الناس بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة وفتحها، وانتصر في الطائف وكسر أهل الطائف، عرفوا أن الإسلام قائم وأنه منصور، فصاروا يفدون بكثرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 9، وكان مالك بن حويرث منه، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفد مع قومه وكانوا نحو 20 رجلا وكلهم شباب، فبقوا 20 ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون صلاته وسائر أفعاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره مالك كان رحيما رفيقا صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلما رأى أن اشتقنا أهلنا قال: ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم ومروهم، فأمرهم بالرجوع إلى أهلهم والإقامة بأهلهم. وفي هذا أصل كبير، وهو أنه ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا لحاجة لا بد منه، وأن كون الإنسان ليس له هم إلا السفر يمينا وشمالا خلاف السنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا قضى شغله لسفره أن يعجل إلى أهله، لأن إقامة الإنسان في أهله لا شك أن فيها قرة العين والتأديب والتوجيه والإصلاح. المهم أن مالك رضي الله عنه كان من الوافدين في عام الوفود، ومن فوائده نعم قال ما أخذنا الشر في مسجدنا هذا، في مسجدنا هذا يشير إلى مسجد في حيه، وإنما أشار إليه لبيان ضبطه للرواية والواقع، فإن الإنسان إذا أشار إلى المكان أو إلى الزمان صار هذا دليلا على أنه ضبط القضية. فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي بكم وما أريد الصلاة، كيف يستقيم هذا؟ لأن المعروف أن كل من فعل فعلا وهو عاقل مختار فإنه مريد الله، فكيف نجمع بين قوله أصلي وما أريد؟ نقول ما أريد الصلاة يعني لا أريد أن أتطوع بصلاة، وإلا فمن المعلوم أنه إنما جاء إنما صلى بهم يريد الصلاة، لكن لا يريد أن يتطوع بصلاة وإنما يريد أن يعلمه. ثم قال أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أي مبينا الكيفية. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ يقول الراوي عن أبي قلابة قال مثل صلاة شيخنا هذا، ولم يصف صلاته بالقول بل أشار إلى الفعل، وذلك لأن انطباع الفعل في الذهن أقوى من انطباعه بالقول، لأن الإنسان يشاهد الشيء فيرتسم في ذهنه صورة هذا الشيء وإدراكها تماما. وكان أي شيخهم يجلس، نعم قال مثل صلاة شيخنا هذا، أيضا أشار إليه ليكون ذلك دليلا على ضبط القضية. وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض إلى أي شيء ينهض، إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، وليس مراد الجلوس بين السجدتين قطعا. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نشر سنته بفعل مالك ابن الحوير، ومنها جواز صلاة الإنسان ليعلم غيره، ليعلم غيره بقول مالك أصلي بكم وما أريد الصلاة. فإن قال قائل أليس هذا يخدش في النية أن يريد الإنسان الصلاة مع التعليم؟ فالجواب لا، لا يخدش في النية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صنع له المنبر جعل يصلي عليه على درجات المنبر، فيقوم ويركع وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يكون في هذا جامعا بين العبادة والتعليم، أفهمتم الآن؟ فهل هناك منافاة بين إرادة العبادة والتعليم؟ لا، لا منافاة. المنافاة أن يصلي الإنسان يراه الناس ويمدحوه ويقول ما أعبده ما أطوعه لله، هذا هو الذي يخشى النية ويخشى العبادة. أما أن يريد العبادة لله وحده وليعلم عباد الله فهذا لا بأس به، بل هو جمع بين التعبد والتعليم. نظير هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرة دعا بماء ثم توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريه الناس، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنب. فإن قال قائل وهل تجيزون ما يفعله بعض الناس في المسارح التمثيلية أن يقوم قائم كأنه يصلي فيكبر، وغالبا يكون غير مستقبل القبلة، ويكبر ويهمهم ثم يكمل صلاته، هل تجيزون هذا؟ فالجواب لا نجيزه أبدا، ولا يجوز أن تدخل الأمور التعبدية في التماثيل المسرحية، لا الصلاة ولا قراءة القرآن ولا الأذان ولا غير ذلك، لأن العبادات يجب أن يكون لها وقار وتعظيم في النفوس، وإذا جيء بها في مثل هذه المسارح فإنها تهبط ويهبط تعظيمها، فلا يجوز. وعسى الإنسان أن يستم دينه من شيء عظيم إذا فعل هذا، لأنه كالاستهزاء بآيات الله، أن تجعل العبادات في مقام اللعب أو الترفيه أو ما أشبه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشارة إلى التعليم بالفعل بقوله مثل شيخ مثل صلاة شيخنا هذا، ولم يذكر ذلك بالقول لأن الفعل المشاهد يغني عن القول. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمتكلم أن يستشهد بما يؤيد ضبطه للقضية. من أين تؤخذ؟ نعم، من قول في مسجدنا هذا. ومن فوائده أنه ينبغي أن يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو الرابعة، بقول كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن يجلس. وهذه الجلسة جلسة استقرار، ليست كما يفعله بعض الناس يجلس وكأنه طائر على غصن على طول يقوم، هذه ليس منها فائدة، وهذه إلى العبث أقرب منها إلى السنة، بل هو جلوس استقرار كما جاء في لفظ آخر حتى يستوي قاعدا فيجلس. هذه الجلسة سماها الفقهاء رحمهم الله جلسة الاستراحة، لأن أكثر الفقهاء يرون أن المقصود بها استراحة المصلي من أن ينهض من السجود أسفل شيء إلى القيام أعلى شيء، ويقولون إن هذا فيه مشقة على المرضى وعلى من في ركبهم وجع أو في ظهرهم وجع وما أشبه ذلك. ومن ثم اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل هي سنة مقصودة لذاتها أو هي سنة مقصودة لغيرها؟ فمن العلماء من قال إنها سنة مقصودة لذاتها، وقال إن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مالك بن خويلد أتى إليه بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام وأخذه اللحم في السنة التاسعة من الهجرة، ولا ندري فلعله في آخرها. فمنهم من قال إنها سنة مطلقا لأن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها ليست بسنة لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها فلا تكون سنة، بل هي قضية عين لعل مالك رآها في حال احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتاج إليها. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن مالكا بقي عند الرسول نحو 20 ليلة يشاهد صلاته، وأنه يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو الرابعة. ومنهم من قال يجمع بين النصوص، فتكون الصفات التي رواها كثير من الصحابة في حال لا يحتاج فيها الإنسان إلى الجلسة، وتكون الجلسة في حال يحتاج إليها إما لكبر أو مرض أو غير ذلك. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره صاحب المغني رحمه الله، واختاره ابن القيم في زاد المعاد. فيقال يستفاد من هذا الحديث سنية الجلوس إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة، لكن لمن يحتاج إلى ذلك. ويدل لهذا أن هذه الجلسة ليس لها تكبير عند الفعل ولا عند المفارقة، وكل ركن مقصود لا بد أن يكون قبله تكبير وبعده تكبير، وأيضا ليس فيها ذكر مشروع، ولو كانت مقصودة لشرع لها الذكر. فالصواب الذي استقر رأينا عليه هو أنها سنة لمن احتاج إليها، وأما من لم يحتاج إليها فالأفضل أن يقوم من السجود ناهضا إلى القيام. ثم هل يعتمد على الأرض أو يعتمد على ركبتيه أو يقوم بدون اعتماد، هذا شيء يرجع إلى الإنسان نفسه حسب ما تيسر له، لكن الفقهاء قالوا ينبغي أن يعتمد على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه ويقوم. والله أعلم. نعم. الظاهر أنها تطوع، لأنه لو كانت فريضة لكان يريدها. نعم. ت تعليق ربما يكون كذلك، مثل حديث عائشة لمطنة هو من أفراد مسلم وليس في البخاري. نعم. إذا أراد أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب يعلم قبلها بأسبوع مثلا، وتكون هذه فعله هذا من فترة إلى فترة. مثل إيش؟ من فترة إلى فترة يفعل هذا، يعلم قبل قراءة سورة الأعراف مثلا من قبل بأسبوع على المسجد نفسه. نعم. هذا له وجه؟ ليس له وجه، لأننا ما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه سأقرأ لكم الليلة الفلانية سورة الأعراف. فليقال يقرأ سورة الأعراف ويتبعه المأمومون، ومن كان له شغل أو عذر فلا بأس أن ينصر، ينفرد وحده ويصلي وينصر. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأولى في حقه أن يصلي صلاة يعني يدخل فيها، أم أن فقط يحكي الأفعال والأقوال هكذا دون أن لا، الأفضل أن يصلي صلاة يدخل فيها، أما إذا أراد أن يشرحها فأشرح في القول، يقف ويستفتح ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يكبر ويركع، ولا يجعل فعله يذهب هدرا، بل إذا أراد أن يعلم بالفعل يصلي. نعم نعم. الظاهر أنه يكبر إذا نهض من السجود، إذا نهض من السجود ثم يجلس ثم يقوم بلا تكبير، لا ما يسبقون، لأنه إذا قاموا ورأوه جالسا جلس، وهذا أحسن من أجل أن يقتدي به المأمور. أي نعم، يعني كل ركعتين سواء أو متقاربات، والركعتين الأخيرتين أقصر، لأنه حتى قراءتها أقصر، يقتصر فيها على الفاتحة. ها؟ متعودين على صلاة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي؟ لا بد يصلي، لكن إذا كان يخشى، إذا كان يخشى أن ينفروا، إذا يعني انتقل فيهم دفعة واحدة خليها بالتدريج، إذا رفع رأسه لا بس قبل أن ينهض ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن مالك بن بحيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض الطيب. قوله عن عبد الله بن مالك بن بحيلة، قد يتراءى الإنسان أن بحيلة جده، وليس كذلك، بل بحيلة أمه، ولهذا يختلف التعبير بهذا عن التعبير ببقية الأسماء. فأنت مثلا إذا نسبت الإنسان إلى أبيه ثم جده يختلف عما إذا نسبته إلى أبيه ثم أمه، يختلف من وجوه ثلاثة. أولا أن اسم الأب في مثل عبد الله بن مالك بن بحينة يجب أن يكون منونا، يقول عن عبد الله بن مالك بن بحينة، هذه واحدة. لكن لو كان مثلا عن عبد الله بن مالك ابن فلان يعني جدة، لكان اسم الأب الأول غير منون. الثاني أن ابن الثانية تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب، لا للاسم الثاني، تكون تبعا للاسم الأول في الإعراب لا للاسم الثاني. ثالثا أن الهمزة في ابن تكتب عند اسم الأم، يعني في مثل عبد الله بن مالك بن حيان، ولا تكتب عند اسم الجد في مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهمت الفروق الآن؟ واضح ولا نوضح؟ ها؟ طيب، هنا أقرأ وعن عبد الله بن مالك ابن بحيل عبد الله بن عمر بن الخطاب، نقول عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فنجعل ابن الثاني في الإعراب تبعا للاسم الثاني لا للاسم الأول. فإذا كان الاسم الأول مرفوعا والثاني مجهورا صار ابن مجهورا ابن الثاني، ولا يكون مرفوعا. وفي عبد الله بن مالك بن حينة يكون حسب الاسم الأول، إن كان مرفوعا فمرفوع، إن كان منصوبا فمنصوب، وإن كان مجرورا فمجرور. طيب مثال آخر من عندنا، تقول علي ابن خالد ابن بكر، تقول هذا علي، علي ابن، علي ابن خالد ابن بكر ولا ابن بكر؟ ابن بكر. يتبع ايش في الاعراب؟ الاسم الثاني المجهول. وتقول رايت علي ابن خالد ابن بكر او ابن بكر؟ ابن بكر، ما تغيره بالنص، لان الاسم الثاني، الاسم الثالث يتبع الاسم الثاني، الاسم الثاني. عبد الله بن مالك بن بحينة، تقول قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة او ابن بحينة؟ ها، بالراحة الثاني، ابن بحينة، لان ابن الثاني يتبع الاسم الاول، وابن الثاني في غاية في من نسب الى ابيه ثم جده يتبع الاسم الثاني. الفرق الثالث سهل، وهو انك تجعل همزه الوصل في ابن، في ابن الثاني، واما في من نسب الى ابيه ثم جده فانك لا تجعل، لا تكتب همزه الوصل بالالف، يعني لا ترى الهمزه. واضح الان ولا غير واضح؟ ثلاثة فوق. طيب، وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، إذا صلى، والمراد إذا سجد، فعبر بالكل عن البعض، لأننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال القيام لا يفرج بين يديه، ما يقول هذا، سجد، فيكون إذا صلى أي إذا سجد في الصلاة، فرج بين يديه أي جعل بينه وبين جنبه فرجة حتى يبدو، أي حتى يظهر بياض إبطين. الإبطان لهما بياض؟ نعم، لأن الجزء الذي يخرج إلى الشمس والهواء من البدن يكون مسودا، والجزء المسرور باللباس يكون أبيض، وهذا مشاهد كل يعرفه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، لأنه كان يلبس غالبا الرداء، والرداء ليس له أكمام تستر الأبيض. إذا فرج إنسان بين يديه عليه الرداء فسوف يظهر إبطه. يستفاد من هذا الحديث أن السنة في السجود أن يفرج الإنسان بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض إبطيه، دليله هذا الحديث. ويستفاد منه أيضا جواز النظر إلى الإمام الذي يتعلم منه الإنسان كيفية الصلاة، لأن عبد الله بن بحينة لا بد أن يكون نظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجوده.